لك مخبتين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبِّت حجَّتنا، وسدِّد ألسِنتنا، وأجِب دعوتنا، واهدِ قلوبنا، وسدِّد ألسِنتنا، واسلُل سخيمة صدورنا. اللهم لك الحمد، لا باسِط لما قبضت، ولا قابض لما بسطت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الخوف. اللهم إنا عائذون بك من شر ما أعطيتنا، ومن شر ما منعتنا. اللهم حبِّب إلينا الإيمان وزيِّنه في قلوبنا، وكرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك، أنزل عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم نجِّ المُستضعفين من المُسلمين في كل مكان. اللهم إنهم حُفاةٌ فاحمِلهم، وعُراةٌ فاكسُهم، وجياعُ فأشبِعهم. اللهم كُن لهم معينًا ونصيرًا، ومُؤيِّدًا وظهيرًا. اللهم ثبِّت أقدامهم، واربِط على قلوبهم، وأنزِل السكينة عليهم. اللهم ارحم ضعفهم، واجبُر كسرهم، وتولَّ أمرهم، وانصُرهم على عدوِّك وعدوِّهم. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، أنزل عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل بلدنا هذا آمناً مطمئناً، رخاءً سخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم احفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، وأيده بتأييدك. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى من صالح الأقوال والأعمال يا ذا الجلال والإكرام، ووفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم وتقبلت عنهم أحسن ما عملوا، وتجاوزت عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحاً ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، واستجب دعاءنا، وتجاوز عن تقصيرنا، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.